بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه جامع المسائل: وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث في الصحاح. فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يفي به. وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت بالطائف، والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور ويتعبدون لها ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور. وإن كان قبر نبي أو رجل صالح، أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء، فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين، لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي الصحيح عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين، وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله. وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك، أو يدفع المضرة من العدو ونحوه، فقد غلط في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، ولكنه يستخرج به من البخيل، فعد النذر مكروها وإن كان الوفاء به واجبا، إن كان المنذور طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا المعنى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فيما كان قربة محضة لله. فكيف بنذر فيه شرك؟ فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به. وهذا وإن كان قد غمر الإسلام وكثر العكوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم، فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله إنما أرسل الرسل

مثل من يقول لأجل فلان، إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويصير قوم ممن ينتسب إلى محبة آل البيت يعطي الناس، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يعطي الآخرين، والشيطان قد استحوذ على الجميع. فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى كلمة جامعة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعبادته تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر، وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين، نعبده ولا نشرك به شيئا، معتصمين بحبله، متمسكين بكتابه، متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة، ويصرف عنا شياطين الجن والإنس، ويعيذنا أن تفرق بنا عن سبيله، ويهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله. عنوان الرسالة هذه أنا ما هي هذه رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر، موجهة يعني. أين مناسبة لحالهم، هو مناسبة لحالهم، أين لأنهم قد دخل عليهم الشرك والبدعة، وهاتان تناقضان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العمل، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الاتباع، تحقيق الاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم يا محمد.